دكتور من جد ترحبنا فيك. شكرا سيدي. أهلا وسهلا. هلا بصراحة اجت كتير أسئلة. أول سؤال إنه بيتمنوا يعرفوا إنه الفرق بين طعام أكل الرجال اللي بيقولوا على قد فعالة أكل النساء. حتى بالحمية عندك دكتور يعني هو مخصص وجبات أكتر للرجل من المرأة. وفي شغلة تانية كاتبتها صديقة البرنامج إنه مثلا أنا زوجي أو مثل الرجال بشكل عام شو ما طبخت مثلا إذا ما كان في خبز ما بيقبل أو مثلا ما بيشبع سواء كان رز أو برغل أو أي شيء فيه مرق مثلا. بلش بهالسؤال. شكرا صحيح. شكرا لسؤالك. في دراسة لباحثة فرنسية اسمها ألين تالور لما حكيت عن ما يسمى الجنس الآخر إن كان الرجل أو المرأة فذكرت مقدمة جميلة جدا أنه نحن كائنان متطابقان تماما ولكن مختلفان جذريا. الرجل والمرأة بشكل عام هن عم يكملوا بعض بهالحياة بس ما بيشبهوا بعضهم بشي غير أنه ماشيين اثنين بس ما في أي شيء عند الرجل بيشبهين. أما بالنسبة لنخصص حديثنا حول الغذاء فالعملية اللي اسمها عملية الأيض أو الاستقلاب واللي هي سر وجوهر الوزن الثابت أو الثبات والتوازن بتتعلق بعوامل مختلفة. من هالعوامل في عنا عامل اسمه الأكسجي أو سرعة جريان الدم. الأكسجي عند الرجل أعلى دائما, سرعة جريان الدم عند الرجل أعلى. قد تكون طبيعة العمل تحتاج إلى وصول الغذاء إلى أعضاء الجسم أو إلى أنسجة الجسم بشكل أسرع. هذا لا ينفي أن السيدات ما عم يقوموا بجهد والجهد الذهني قد يكون يوازي الجهد العضلي, ولكن نرجع لعملية الأكسجين اللي هي أساس عملية بداية عملية الاستقلاب واللي هي بداية وصلب حلقة كريبس أو حلقة محمى الليمون. اللي عم نحكيه أنه حكما طبيعة الجسم تختلف والأكسجين عند الرجل أعلى, لذلك بيجوز بيحتاج لها وارد غذائي من حيث الكم أكبر شوي. ثانيا نرجع بالشق الثاني من السؤال أنه ما بيشبع إلا إذا أكل مضغ, إذا أكل خبز أو هذا الموضوع بيرجع بحلقات سابقة حكينا عن الفرق بين الشعور والامتلاء ومن يبحث عن الشبع ومن يبحث عن الامتلاء. نرجع نحكيها ولو بشكل مختلف شوي. عملية انك تبلش عملية الهضم اساسا هي راح تبلش من اول لقمة انت عم تاخدها, ولكن اذا نحن فكرنا فيها شوي انه شو الغاية من عملية الهضم. نحن الاكل اللي عم ناكله مليء بالغذاء مليء بالعناصر الغذائية, الغاية من عملية الهضم انه هالعناصر الغذائية هي انه نحن توصل لكل انحاء جسمنا, وهذا شيء بيتطلب انه العملية اللي اسمها الامتصاص. أولا يجب أن نبدأ بمضغ جيد للطعام. ليش؟ لأنه أولا وجود مادة النشواز أو الأميلاز اللعابي تحول النشاء إلى ملتوز وتبدأ عملية الهضم, فبقى الطعام في الفم فترة أطول يؤدي إلى امتصاص النشاء بشكل أكبر. يعني هلأ هون نحن بعد ما يقطع النشا أو السكريات الفم والبلعوم ما عاد في امتصاص للسكريات لحتى تفوت بقى بالأمعاء الدقيقة كمستحلب أو كما يدعى الكيموس. عملية المضغ هي من أهم العمليات. عملية الهضم عم تخلينا كمان نكسب وقت ونحن عم ناكل, منشان كمان هذا الاندفاعات الكيميائية والكهربائية اللي بيسموها الشعور بالشبع. شعور الشبع ممكن يحتاج أكثر من نصف ساعة, أكثر من ثلث ساعة عفوا, يعني بين ثلث ساعة والنصف ساعة. أما الامتلاء ممكن تحقيقه بثلاث دقائق. صحيح. في حالة تناولنا الأكل بتصير معنا نحن أنه نحن عم ناكل حسينا حالنا تعبينا بس استعيننا بالأكل لسه فيني أكل. شعور الامتلاء يختلف عن شعور الشبع, وهو حقيقة لا يمكن لأي إنسان الوصول إلى مرحلة الشبع أثناء تناول الطعام. لما منكون نحن عم ناكل ويجينا أي فعل تليفون أو اضطرينا أن نقوم لنعمل شيء ونرجع الأكل, منلاقي أنه نحن ما عاد في إلا نفس ناكل أو صحيح. ناكل أنتين من أم تصير معنا كتير. الغاية كجواب على السؤال يختلف تكوين جسم الرجل عن جسم المرأة بعملية الأكسجة. فالرجل اللي عنده عملية الأكسجة أعلى بسبب وجود بعض الهرمونات اللي هي بنسبة القليلة والبسيطة تتحكم بكل مفاصل وتفاصيل يومنا. الأكسجة عنده أعلى, سرعة جريان دم أعلى, والجهد العضلي اللي كمان بيبذله هو بجوز يحتاج لكميات أكبر من الغذاء. تمام دكتور, هون لفت نظري عم تقول حضرتك على المضغ كتير, عم يعني أكثر من حلقة أكدت عليها ضرورة المضغ. يعني كان الحكيم غاندي يمضغ نعم. اللقمة لحتى تصير مي حتى تصير مي. بتعرف هلا هي يعني انا عادي من تجربتي انا شفت انه اغلب يلي بيمضغوا بالفعل هن يعني شخصيات هادئه تماما هادئه صحيح هادئة, بس هلا هي عادي يعني كيف الواحد يتعود عليها سيدتي. انا الناس عم تاكل بسرعه. انا برايي اعتياد العادي يجهز عليها. يعني انت لما بتعتاد عاداتك بتموت. انت في عندك شيء اجى بالتراكم عادي بتروح بالتراكم بعادي او باعتياد عادي اخرى وهي العادي الافضل. اللي عم نحكيه منه جديد, يعني موضوع انه لازم تمضغ كلامك اجدادنا كانوا يقولوه, الحكماء كانوا يقولوه, نعم. القامات الدينيه والعلميه العظيمه كانوا يقولوه, ولكن سرعه وتيره الحياه حاليا بدها تلقي بظلالها على كل التفاصيل ومنا اكلنا. يعني نحن بدنا كل شيء بسرعه. تمام. وفي شغلة تانية دكتور أنت حضرتك أكدت عليها, أنه لما عم نجوع مثلا تلاقينا بناكل بسرعة. تمام. أما إحنا كنت تقول حضرتك أنه ما لازم نترك حالنا لا نجوع. لا أبدا. موضوع أنه أنت لازم, شوفي سيدتي إذا بدنا نحكيها بلغة علمية وبعدين حتى نحن نفصلها بشكل تفصيلي. نعم. نحن ذكرنا بالحلقة الماضية أنه في عنا عملية هضم تستمر بين 33 ساعة إلى 46 ساعة. أها. حسب نوع الطعام المتناول. نعم. طيب إذا نحن عم نحكي عن الطعام أو عملية الهضم على مستوى المعدة فقط, يعني من الفم إلى البلعوم إلى المعدة إلى الاثني عشر وقبل الدخول في الأمعاء الدقيقة. نعم. هي المرحلة الأولية من الهضم يجب أن تتم خلال 5 ساعات. نعم. خلال 5 ساعات كحد أقصى. طيب. ممكن بعض أنواع الطعام تضل بالمعدة بس 30 دقيقة, وممكن أكل يضل حتى 180 و 240 دقيقة. هلأ الغاية من الحديث إذا هي العملية المفروض أن تتم خلال 5 ساعات ونحن لأي سبب خليناها تضل 8 ساعات, إذا ما مضغنا الأكل بشكل جيد بتصير الحركة اللي هي الحركة الدودية أو حركة الانقباضات المعدية بدل ما تقوم بدور دفع الطعام من مرحلة إلى لاحقة أم تقوم بدور الأسنان بطحن الطعام مرة تانية لما بيتعرض. فنحن طولنا فترة بقاء الطعام في المعدة أكثر من الوقت اللازم. شو بيسبب؟ هون بيسبب شغلتين. نعم. الأولى بعض المواد الغذائية لما بتتعرض للعصارة الهاضمي وهو وسط حمضي شديد في المعدة قد تتخرب إذا ظلت أطول من الفترة اللازمة. يعني مثلا مثل معدن المغنيسيوم, المغنيسيوم لا يتحمل الوسط الحمضي أكثر من 4 ساعات بيتخرب. على الرغم من أنه بيكون غذاء غني بعنصر المعدن المغنيسيوم إلا أنه أنت عم تاخد غذاء غني بس عم تخربه بالمعدة, فما عم يوصل لأعضائك الداخلية, ما عم يوصل لعضلاتك, عم بيصير في عنا بعض المضاعفات اللي جسمنا بيعطينا علاماتها. أي حالة أو أي سلوك يؤدي إلى إطالة عملية الهضم على مستوى المعدة فتتجاوز 4 إلى 5 ساعات إلى وقت أكثر من 7 إلى 8 ساعات يؤدي إلى إما تأخير وصول الغذاء إلى الأعضاء للهدف, إما إلى تخرب تلك المواد بفعل التماس مع العصارة الهاضمة والوسط الحمضي. طب نحن شو بعرفنا أنه هلأ هي بقى بدها 4 من 5 ساعات لحتى تنهضم, إلا إذا كنا مثلا ما شعرنا بالجوع هذا هو المعيار؟ لا لا لا. كيف نحن؟ هو ليش نحن منلاقي للأمور مع بعض البعض؟ ليش المدارس الغذائية الكبيرة بتقلك أنه نحن المفروض كل 4 ساعات ناخد وجبة, ما بصير ناكل وجبة واحدة ونضل كل النهار بلا ما ناكل. تمام. ما بصير نفطر ونتغدى ونقطع العشاء, ما بيصير. الموضوع أنه أنت في عندك شيء اسمه عملية الهضم على مستوى المعدة يجب أن تتم خلال 4-5 ساعات. يا أخي كل 4-5 ساعات أنا بأخذ وجبة خفيفة بحيث أنه أنا لا أوصل لهي المرحلة من خواء المعدة, لأنه خواء المعدة ليس فقط شعور بالجوع. شعورك بالجوع ما دخله بخواء المعدة. خواء المعدة قد يكون هالنسيج أو هالجدار اللي عم يتعرض له ما يسمى العصارة الهضمي. نعم. ممكن أنه يتأثر هو، وخاصة للي عنده مثلا مرض القرحة الدبوسية أو المكروية أو القرحة الصريحة النازفة، ما بصير المادة تفضى بشكل كامل، وبنفس الوقت ما بصير نرهق جهازنا الهضمي بأنه كل نص ساعة لازم نأكل. لطالما فترة عملية الهضم بالمستوى الأول من الفم إلى المعدة تستمر بين 4 إلى 5 ساعات، يفضل تكون الوجبات بين 4 والخمس ساعات. تمام، حلو. وبين الوجبات نعم يفضل أنه نحن ما نرهق جهازنا الهضمي بعمل دائم ومستمر. بنفس الوقت اللي لازم نحن ما نشعر فيه بالجوع، بنفس الوقت اللي نحن لازم نكون في عنا هي التوازن طبعا، أنه أنا في عندي كل 4 إلى 5 ساعات وجبة. المشكلة اللي أنا عم عاني منها شوي بعملي أنه لحد الآن ما وصلنا لثقافة أنه نحن ننظم يومنا على أساس حميتنا، مو حميتنا على أساس يومنا. يعني الأولويات عنا بالعكس، نحن على أساس يومنا وشغلنا وطبيعة يومنا وحياتنا بناكل. لازم حتى لو ما كان في مقدرة لحتى يكون العكس، على الأقل أنه نقيم قيمة أكبر أو نعمل قيمة أكبر لثبات وقت الوجبات بترم واحد. ما عم أقول أنه والله 8 من ناكل معناته 8 إلا دقيقة ما بصير ناكل. أنا مثلا نحن في عنا نمط حياة معين، هذا النمط أنا بصير أني فصل على أساسه أنه أنا بطلع من بيت الساعة 7:30، أوكي أنا بين 7 والسبعة ونص افطرت. نعم. بين الستة ونص والسبعة ونص افترض رجعت على البيت على التنتين ونص ثلاثة، بين التنتين ونص وثلاثة أكلت. بين هالوجبتين هدول إذا مثلا أبو الواحد أخذ قطعة فاكهة مشان ما يصير هذا الخواء، هذا شيء جيد جدا، وبعدين منستمر 4 ساعات أو 5 ساعات. المشكلة بالأولويات، نحن عنا الأكل ليس من الأولويات بنفس الوقت اللي نحن وعم نتغدى فيه اليوم بنفكر شو بدنا ناكل بكره. صح. ففي قسم في في في شيء من التناقض غريب بسلوكنا، انه انا ماني فاضي وبنفس الوقت عم فكر انا شو بدي اكل بكره وشو عندي بكره على الغداء. طب بالنسبه لهي المتعه اللي نحن نشعر فيها للاكل وللطعام، يعني لهيك ممكن نفكر انه مثلا ما بطبخ لي بكره، انا جاي على بالي حتى نحن سيدتي يعني سيدتي اتباع حميه غذائيه لا يعني ابدا التجويع ولا يعني ابدا الحرمان من ملذات الحياه. اتباع الحميه الغذائيه هو شيء اخر تماما، بينما انا هلا هون انا عم بحكي عن قسمين، في شيء اسمه الحميه تماماً. وفي شيء اسمه الرجيم. تماما، حلو. الرجيم منترجم كلمة رجيم تطلع معنا نظام حياة، نظام وليس حمية دايت. هلأ اللي عم نحكيه عن الحمية، الحمية بقى بحث مختلف هذا بنحكي فيه لحاله، أما لما عم نحكي عن تنظيم السلوكيات كرجيم لإنسان ما فيه اتباع حمية. سيدتي أنا المرة الماضية ذكرت وبرجع بأكد، ضعف الإرادة ليس عيبا، وضعيف الإرادة منه إنسان سيء وليس قابل أساسا للتقييم. اللي نحن عم نحكي فيه أنه عملوا مدارس أخرى للي ما عنده إرادة قدام الأكل، يعني عملوا لك تحويل مسار المعدي وعملوا الرينج وعملوا القص وعملوا الطي وعملوا التكميم، عملوا الأدوية وعملوا الأبر الميزوثيرابي وعملوا يعني في مدارس أخرى مختلفة كتير كتير كتير عن موضوع الحمية الغذائية. ولكن نحن عدو ما نجهل، نحن ما بنعرف شو هي الحمية، ما وصلتنا ثقافتها لحد الآن، لساتنا رابطين موضوع الحمية بالجوع، أنه أنا أو الحرمان فإذا جوعان أو الحرمان أو يعني نحن لنوصل لمرحلة اتصالحنا فيها مع أنه الحمية هي فترة علاج، ساعتنا رح نعبر من, من, من, من قناعة إلى أخرى. بينما لطالما ساتنا نحن حاطين الحمية بخندق العذاب والحرمان والجوع، نحن ما رح نتصالح معه، ما رح نتصالح معه. بعتقد أنه كظرف حياة وظرف عام الناس ما عندها فسحة حرية إلا بطعامها. صحيح. معنا اتصال، عفوا دكتور. ألو. ألو. أيوة. يسعد صباحك. هلا، يسعد صباحك. معك مياسة أبو رزة من الشيخ بدر. مياسة أبو رزة من الشيخ بدر، أهلا وسهلا مياسة. الله يخليك يا رب، أنا حبيت أصبح عليكم. أي أهلا وسهلا. نحن هلا بفقرة التغذية عن دكتور فادي عباس معنا. الله يخليك. نعم. يا رب، أنا كانت تجربتي مع الدكتور فادي بمنطقة الشيخ بدر رائعة جدا. احكي لنا والله عن تجربتك لو سمحتي. أنا يعني كان وزني 85 نزلت على 64-65، بس أنا التجربة الكبيرة اللي استفدت منها أن أولادي استفادوا منها. أولادي كيف والله لو سمحتي؟ يعني حسيت حالي فيني نظم لهم كل شيء مثل أنا ما كنت، يعني حتى هني وراضيين، يعني حتى لدرجة أنه أنا لما كنت بفترة الحمية وخلصت لما العالم تشوف أولادي قالوا لي أولادك عاملين حمية مثلك يعني؟ أولادك صغار ست مياسة؟ لا، عندي بنتي كبيرة، عندي 3 أولاد. نعم. بنتي الكبيرة بكالوريا، استفادت كثير من تجربتي وفدت كثير، لانه بالنهايه هو الغذاء نوع تهذيب يعني للنفس. حلو. يعني هلا انا بصراحه سؤالي انه ما كانت الغايه بالنسبه لاولادك هو انه تخفيف وزن، كان نظام غذائي، وفهمت الثقافه الغذائيه اللي حاب ينشرها الدكتور فادي. انا فهمت كثير كثير كثير كثير، استفدت منها حتى العالم، بس بتحسي هون هن المجتمع عندنا هون كثير بيلومك انه يعني شوفي يوم ناكل نشرب. انا ما عندي هيك احيانا، لانه الثقافه الغذائيه بتحمينا من كثير امراض نحن بغنى عنها. حلو تمام. دكتور فادي شو بتحبي تحكي؟ عم يسمعك، تفضلي. صباح الخير. يسعد صباحك. معك مياسة. كيفك يا مياسة؟ كيفك؟ الله يخليك يا رب. يا انا حابه اتشكرك كثير، وانا دائما بتشكرك مدى الحياه. يعني الجميل انه دائما مثل الست مياسة من التجارب اللي تطور الامر لخبير ومراجع، يعني صار في نوع من الالفه والموده. كثير انبسطت بسمع صوتك ست مياسة، وانا كثير انبسطت كمان بالحديث اللي حكيتيه انه انتقلت الثقافه للاطفال. بشكرك بشكرك من كل قلبي. الله يخليك يا رب، وانا بتشكركم جميعا وبتشكركم على اللقاء الحلو. شكرا لك ست مياسة. الله يخليك. شكرا. يا هلا. الله معك. سلام. جنوا بحداكي الليل والنجمات، وصرت القمر عكل البنات. انت قلي وبتضلك قلي، ومن كف العمر عطول الحياة. جنوا بحداكي الليل والنجمات، وصرت القمر عكل البنات. انت قلي وبتضلك قلي، ومن كف العمر معنا اتصال دكتور فادي. معنا شزام. هلو، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. كيفك غرام؟ انا بخير، كيفك حبيبتي؟ الله يخليك يا رب. اهلا وسهلا. بدي حابة اسأل الدكتور فادي. عم يسمعك، تفضلي. اوكي، يسعد صباحك دكتور. سعد اوقاتك. كيف الصحة؟ يا هلا. الله يخليك دكتور. تفضلي دكتور. انا مشكلتي عم عاني من ثبات الوزن. من ثبات الوزن؟ نعم نعم. يعني على الميزان شكليا ببين اني ضعفانة. نعم. بوقف على الميزان الوزن نفسه ثابت. وعملت حمية وعم أعمل هلا بالنادي أنشطة. بس ما مستفدت الصراحة. حلو. شكليا ضب جسمي. نعم. بس على الميزان للأسف ثابت الوزن. جميل. كتير حابة إنه زورك عندك بالعيادة يعني، وهيك بركي بيمشي الحال. أهلا وميت سهلا فيك. نحن بدنا نجاوبك على الحالة اللي طرحتيها، لأنها ليست حالة تخص شزة بالذات، ولكن بعتقد أنه في نسبة كبيرة من الصبايا عم يعانوا من الموضوع هذا. أول شيء بتشكر اتصالك. الزيارة بتكون للمركز وليس العيادة. أنا ما عندي بروتوكول العيادة للأسف. وأهلا وسهلا فيك على كل الأحوال، ولكن خلينا نحن نكون واقعيين ومنطقيين بالحديث شوي. كمقدمة بحكيها للي بيجي لعندي أنا أول مرة، لا يوجد ما يسمى في علم التغذية منطق التنحيف. ونحن ذكرنا بحلقة سابقة أنه التنحيف أو النحف هو حالة مرضية تناظر البداني. موضوع أنه نحن بيجينا مثلا دراسة من قبل الطبيب أنه أنا راجعني المريض فلان الفلاني يعاني النحافة الشديدة، هون نحن بنأخذ نستشف رسالة أنه في حالة مرضية تستوجب الاستقصاء والعلاج بالتوازي مع عمل السيد الطبيب. فالنحف مرض مبدئيا أنا برفض يتسمى أنا مركزي عيادة التنحيف، وبرفض أنه أنا أتلقى بدكتور تنحيف أساسا. اللي ننتقل له كشاطر تاني موضوع أنه أنت بدك تعمل شيء اسمه ضبط الوزن، لازم يكون ببالك معلومة كتير مهمة يا شزا. لا يحق لأي خبير تغذية على وجه الأرض أيا كان اختصاصه أنه يحدد لك رقم بدك تنزل عليه. هلا منقول أنه نحن أنا طولي 170 سنتيمتر، قديش لازم يكون وزني؟ بيجي الجواب عند العامي 70. الخبير لا يقول رقم ثابت، وإنما بيقول أولا إذا طولك 170 أولا لازم يكون وزنك بين 68.5 وال 71.5 في حدود دنيا طبيعية وعليا، ووزنك الصبح غير وزنك المساء. يعني أنت من أمور من خارج إيدك، خارج إيدك بجوز الوزن الصبح والمساء بين فضلات وبين طعام وبين شراب وبين غاز ممكن أنه يفرق بالكليين. فاللي عم نحكيه أنه أولا طولي 170 وزني بين 69 وبين عفوا بين 68.5 وبين 71.5 وشكل الجسم ايضا متناسق. العمل على شكل الجسم نجاح ايضا يا شدة. يعني انا اذا طول 170 ووزن 70 بس عندي البطن كبير والاجرين رفيعه، انا شو استفدت؟ مزبوط. اللي عم نحكيه انه اولا ضبط الوزن منطق مستحيل، منطق التنحيف منطق خاطئ. اللي رح نحكي فيه هلا انه ممكن انه نحن وصلنا الى مرحله انه نحن عملنا ريجيم او عملنا حميه ووصلنا الى نقطه معينه وما عاد نزل الوزن، شو السبب؟ السبب هون سيدتي اذا بدنا نحكي بالنطاق العام، فما هي العوامل التي تتحكم بالعمليه التي تتحكم بالوزن؟ لانه نحن اتفقنا بحديثنا انه ما في شيء اسمه ضبط للوزن، في شيء اسمه ضبط للعمليه اللي بتتحكم بالوزن واللي هي عمليه الايض. طيب خلينا نقول انه عمليه الاستقلاب بيتحكم فيها خمس عوامل وليس عامل واحد، فبيكون لكل عامل نسبه 20% فينا نشتغل عليها لحتى نحن نضبط عمليه الايض. خلينا نقول العامل الاول هو العامل الجيني، وبتلاقي انه في عائله معظمهم اسمان وفي عائله معظمهم وزنهم منخفض، فالعامل الجيني موجود وبيلعب دور بعمليه الاستقلاب ولكن ما بيعمل اكثر من 20%. العامل الثاني عامل السلوك الحركي اللي هو تفضلتي حضرتك انه انا سجلت بالنادي. أيوة. انا سجلت بالنادي. العامل الحركي كمان عامل من عوامل الاستقلاب ولكن لا يتجاوز نسبة 20%. بنفس الوقت اللي انا ما فيني اقول لانه خوالي اسمان معلش كون سمين، كمان ما فيني اقول لاني عم بلعب رياضة معلش اني كون نحيف. ليس كل رشيق خفيف الوزن وليس العكس، وليس كل بدين معفي من فقر الدم أو بريء من فقر الدم. اللي عم نحكيه عن العامل الثالث العامل الغذائي واللي هو للأسف شديد من العوامل الخاطئة عنا كتير واللي بتسمع، وطبعا ذكرتها من شوي، أنه أنا ما بفطر وما بتعشى وما بأكل غير مرة باليوم، أو أنا قاطع العشاء أو أنا قاطع الخبز من نظام الغذائي، وهذا عامل سلبي لعملية خفض الوزن وضبط الاستقلاب وليس عامل إيجابي. الناس بحسن نية عم تقطع الأكل وتقطع الوجبات وهذا شيء كتير غلط. العامل اللي بدي أحكي عنه كمان عزيزتي شزا كعامل رابع هو الفئة العمرية، كمان بتلعب دور، وجنس بين ذكر وأنثى مثل ما ذكرنا ببداية اللقاء. والعامل الأخير هو العامل السلوكي أو المتراكم، ونتفق أنا وإياك اتفاق لطالما النقيضين صحيحين فإذا تسقط المعادلة النظرية. في ناس بتعرفيهم لما بيعصبوا بياكلوا، وفي ناس بس يعصبوا بيقطعوا الأكل، صحيح؟ في ناس بس تنبسط تاكل، في ناس بس تنبسط تقطع الأكل. لطالما الحالتين صحيحتين فإذا النظرية سقطت. هون في شيء اسمه العادة اللي أنا لجأت باتجاه الطعام لما أنا شعرت بشعور معين، مو شرط لما عصبت أكلت، في ناس بس تعصب تقطع الأكل بالمرة. فلطالما في شيء اسمه كمان اللجوء العاطفي. الخمس عوامل اللي حكيتهم بين وراثة وحركة وغذاء وعمر وجنس وعادة، كل عادة منهم أو كل شيء منهم يشكل 20% فقط من عملية الاستقلاب. فأنت رحت عن نادي عندك 20%، إسا في عندك 40% 80% عفوا بدك تشتغل عليهم. اللي أنا بنصحك يا العامل اللي هو بيندرج تحت مسمى السلوك الغذائي هو كمان السلوك الدوائي. يعني كمان في ناس عندهم أمراض معينة ممكن أنه يكون تحول دون انخفاض الوزن مثل نقص الفيتامين دال، وللأسف الشديد نقص الفيتامين دال موجود عندنا بنسبة 74% من سكان دول حد متوسط. في كتير شباب أو صبايا بيروحوا لعند السادة الأطباء، السادة الأطباء بيوصفوا شيء اسمه الفيتامينات والمتممات الغذائية، الناس ما بتاخدها لأنه بتخاف أنه تفتح لشهيتها أو ترفع لوزنها، والعكس تماما هو الحقيقي والصحيح. حطي ببالك المعلومة عزيزتي شزاء أنه جسمك ما بيثبت، جسمك بيدافع، الجسم ما بيعند، الجسم ما بيعند، لا يخضع الجسم للغة أو صفات الإنسان. أنا عنيد، جسمي مو عنيد، جسمي بيدافع عن غلط هو برأيه أخده باتجاه خطر أو موت. لما بقول أنه أنا عملت رجيم ووزني ما عاد نزل، ابحث عن سبب، ابحث عن سبب، نقص الفيتامين د، الخلل الغدي، الدرقية أو النخامية أو إلى آخره، ممكن يكون في عنا خلل هرموني آخر بالنسبة للسيدات مثل الجريد متعدد الكيسات أو المتلازمة البوليسيستيك أوفريون، ممكن يكون في عندك نقص المعادن والفيتامينات عم يخلي الجسم يدافع عن نفسه ويستخلص من كمية قليلة من الأكل قيمة غذائية كثيفة وعالية. يعني التشخيص صراحة يتم بالنفي، يعني أنت جيت أنت عامل حمية. خليني كمان وضح لك فكرة لو طولت عليك الحديث شوي. لكل غرفة أركان أربعة، وهالمنظومة اللي هي جسمنا أركان الأربعة هي السوائل والنسج والعظام والدهون. السوائل هي ثلاث مستويات بين الدم والسائل الخلوي البلازما وبين السائل اللي اسمه البيفرجي، النسج بين العضلات والجلد والدماغ وغيره والأعصاب وغيره وغيراته، العظام والأوتار والأربطة والغضاريف، والدهون بأشكالها، في عندك دهون خارج الجسم كأكياس، وفي دهون على الأعضاء الداخلية حشوية، وفي دهون ماشية ضمن المجرى الدموي. هلأ لما عم نحكي عن موضوع خفض الوزن، ما هو الوسط الذي يمكن استهدافه بكامل الحرية؟ وسط الدهون فقط. ما بصير نحن ينزل من وزننا سوائل ونقول نحن نجحنا بحمية غذائية أو برجيم صحيح. صار في ناس هلا عم تاخذ الكربونه، عم تاخذ الملينات مثل العشره والسلمكي. اي انسان بيصير معه حاله التهاب امعاء او جرثومه في الامعاء رح ينزل وزنه نتيجه الاسهال، ولكن هل هذا الانخفاض امن؟ برجع لسؤالك، اي انخفاض غير امن بس يستشعر الجسم خطر معين بيوقف عمليه خفض الوزن. اذا نحن نفينا اولا انه في عنا حاله طبيه تستوجب الاستقصاء وشخصنا بالنفي وطلع معنا انه لا ما في شيء، جسمي انا سليم 100%، معناتها انا في عندي فعل خاطئ عم يتقدم لجملتنا العصبيه. للاسف الشديد عزيزتي لحد الان لساتنا عم نربط نجاح اتباع حميه غذائيه بمقدار الخساره الاكبر، انه انا كل ما نزلت اكثر كل ما كان احسن، وهذا كتير غلط. عم ينزل وزنك لما عم بيصير معنا ضمور عضلي، يعني احنا بنقول بالنسبه لما يصير معنا لازم نبحث عن سبب مثل ما قلت، تشخص بالنفي، تشخص بالنفي. تمام، شكرا شزاء لك، شكرا، هذا مهم بصراحه. Show. مستمرين معكم مستمعينا، نذكركم انه انتم عم تتابعونا على هوا اذاعة امواج اف ام بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. حلقتنا اليوم وفقرتنا مع خبير التغذية الصيدلاني فادي عباس، من جد ترحيبنا فيك دكتور. شكرا صديقتي. لفت نظري وانت عم تحكي مع السيدة شزا، عم تقول نجاح الحمية ليس الرقم الذي نخسره ونفقده. اكبر صحيح. نعم، شو هي لك النجاح الحمية، بشو مرتبط؟ شكرا. نجاح اتباع أي فعل إن كان حمي أو غيره هو الوصول إلى ما يسمى التوازن. هلا أنا ما بدي أعمم الكلام، أنا عم نحكي عن حميتي. نعم. بتسمعي بالشائع كلام إنه أنا الخبز الأبيض بيزيد لي وزني. نعم صحيح. وبالمقابل بنشوف ناس كل يوم عم يأكلوا كتير خبز أبيض وما بيزيد وزنه. بصحح لك المعلومة. نعم. لا، في كتير ناس عم يجوا لعندي عن مركز قاصدين انه يرفعوا وزنهم شوي، لانه قد ما اكلوا ما بيستفيدوا، فعم تصير منهم حالات سلبية تجاه الموضوع هذا. في كتير صبايا زواج من اكثر من 8-9 سنين نتيجة ارتفاع او سرعة عملية الايض ما بصير عندهم حمل، ما بصير تعشيش. الحالتين غلط، الحالتين غلط. هلا اللي عم نحكي شو هو نجاح الحمية إذا ما كان الرقم اللي أنا بدي أنزله؟ نعم. نجاح الحمية هو الوصول إلى ما يسمى نقطة التوازن الغذائي. شو هي نقطة التوازن الغذائي؟ نقطة التوازن الغذائي هي بتتسمى NMR Normal Metabolism Rate، معناتها معدل استقلاب طبيعي. نعم. عملية الاستقلاب هي عملية بتقوم فيها جملتنا العصبية وليس جهازنا الهضمي. مو اللي عنده امساك معناته استقلابه ضعيف. جملتنا العصبية بتقوم بعملية اسمها عملية الأيض وبتحول الطاقة، عفوا الوقود إلى طاقة. اوكي، هل حولنا عملية عن طريق عملية الاستقلاب الوقود إلى طاقة؟ هي العملية هي عملية الاستقلاب. الاستقلاب إلى طبيعة بيتدخلوا فيه العوامل الخمسة اللي نحن حكينا فيها، بضبط تلك العوامل. نعم. بضبط تلك العوامل نوصل لشيء اسمه NMR أو Normal Metabolism Rate. نعم. Normal Metabolism Rate معدل استقلاب طبيعي لمدة 5 أسابيع متتالية ممكن يدلونا أنه نحن وصلنا لنقطة التوازن الغذائي. ليك ست غرام. نعم. هل عم يوصل لنقطة التوازن الغذائي شو ما نزل وزنه وشو ما أكل بعد ما ينزل وزنه ما عاد يطلع. أما اللي ما بيوصل لنقطة التوازن الغذائي حتى لو نزل 80 كيلو والله لا يرجع يطلعون. نعم. ما في مجال. فالموضوع ما هو موضوع أنه أنا نزل وزني وخلص. نعم. موضوع أنا وصلت لنقطة صار فيني يرجع فيها لنظامي الغذائي بدون أنا ما يرجع يطلع وزني. وكمان هم بدنا نحط لنضوي على نقطة هي الأكثر شو بدي سميها إرباكا عنا. نعم. أنه أنا بهالكلام هذا يا هل ترى إذا أنا وصلت لنقطة التوازن الغذائي شو ما بدي باكل وما عاد اسمن؟ جوابي لا. ممكن أنت لأي سبب طبي أنك تتعرض للكورتيزون لفترة طويلة، أو السيدات يتعرضوا للإبر تبع تفجير الإباضة أو تحرير الإباضة عفوا وتثبيت الحمل وغيره وغيراته، والأكل بيكون كتير متوازن مع ذلك الوزن عم يطلع. ومن هون بتيجي ضرورة توضيح تسمية المركز كمركز لضبط الاستقلاب وليس لخفض الوزن، وثم مراقبة الوزن وليس تثبيته. مراقبة الوزن وليس تثبيته. ممكن ونحن كتير دايرين بالنا على أكلنا رغم الوصول إلى نقطة التوازن الغذائي. إذا أنا صار عندي أي ظرف طبي وأخذت كورتيزونات فترة طويلة بده يزيد وزن. تماما. بس معنا اتصال، معنا شجن محمد. مساء الخير. يسعد مساكي شجن. ميرسي كتير، كيف كون؟ أهلا وسهلا. تمام. شكرا لك. بتوقع حضرتك عم تحكي من حلب؟ أي أكيد. أهلا وسهلا. هلا شجن. معك الدكتور فادي، تفضلي. شكرا كثير، يعطيك العافية حكيم. الله يعافيكي. ميرسي كثير لحضورك. أهلا وسهلا. هلا أنا بالنسبة إلي كان وزني 63 كيلو. طبعا نزلته على رياضة بس. نعم. كان عندي شهية كثير قوية وانكبحت يمكن بالرياضة ما بعرف. هذا طبعا كان بطرطوس. للأسف وقت اللي رجعت لهون لحلب أم الكبة والمشاوي طلع وزني 30 كيلو زيادة. هلا حاليا انه انا نزلت 10 كيليات لحالي، بس انه طبعا تعرضت لادويه هرمونيه صار معي اكياس مبايض. نعم. وللاسف انه كمان اكتشفت انه معي كوليسترول، فهي المشكله اني وقفت عند حد معين ما عاد في انزل عنه. يعني كثير حاولت مع انه اكلي شهيت قلت كثير عن قبل، عملت تحاليل وكذا وقالوا لي في نقص فيتامينات قلت بجوز انه هذا السبب يعني. ضبطت الوضع بالنسبه للحديد عبر ابو كالسيوم بوتاسيوم شوارد بتعرف الجسم. بس للاسف انه ضل ثابت يعني وهذا الشيء عمل لي اكتئاب. فيعني شو الحل بالنسبه لي هلا؟ بالنسبه لي مثلا انه الاعشاب ما اعشاب انا ما كثير بحب اروح على اطباء يعني بصراحه. حلو. نعم. بقى بدي شيء طبيعي كرمال انه احسن ارجع لوزني الطبيعي. طيب شكرا شكرا شجن لسؤالك. هلا سؤالي انه انا طلعت خلال 6 شهور طلعت 30 كيلو، هلا هي زياده كبيره ولا معقوله كيف يعني بالنسبه للفتره الزمنيه؟ وصلت المعلومه. ماشي شجن، خليك على السمع. خليك على السمع. ماشي هلا شجن. شجن حكيت لسان حال الكثيرين أيضا. نعم. قبل شوي حكينا أنه الرياضة بتشكل 20% من قرص الاستقلاب، 20% فقط، فأنه أنا نزل وزني على الرياضة بينزل وزنك بنسبة 20% على الرياضة، ولكن لابد كان من أولا تمارين صحيحة، ثانيا غذاء صحيح، ثانيا الفكرة اللي نحن حكينا عنها أنه ليس نجاح أي حمية هو الرقم الأكبر للخسارة. فأنا ما كتير بلاقي أنه أنا نزلت 30 كيلو هذا شيء منيح، بس فكرة أنه أنا طلع وزني 30 كيلو أنا بستغربة. لا تزعلي مني شجن، هدول ما طلعوا بيوم وليلة، لقيت حالك زدتي 5 أو 6 أو 7 كيلو بنعمل ستوب. 30 كيلو ما بيطلعوا بشهر وما بيطلعوا بشكل مفاجئ. بدي أحكي لك هون عن موضوع الرياضة لحتى نكون دقيقين فيه شوي. الرياضة مو بالضرورة أبدا إذا عم بعملها ينزل وزني مطلقا. في رياضة لبناء الأجسام بيلعب فيها الرجال أو الشباب، رياضتهم أقسى بكتير من رياضات السيدات، مع ذلك وزنهم بيزيد ما بينقص. فموضوع أنه أنا أربط أني أنا عم بعمل رياضة أنه بده ينزل وزني، هذا ليس بالضرورة، هذا ليس بالضرورة. ثانيا موضوع أنه أنا بالرياضة، هاي كمان بجوز أنا لازم نوه عليها شوي، لأنه أنا كتير عم بسمع عندي بالمركز أنه أنا عملت رياضة فطلع وزني قالوا زاد عضل. هذا الكلام مو صحيح انه بصير عضل، مو بس مو صحيح. نعم. يعني كلام متعب. نعم. متعب. نعم. للجملة العلمية. اولا حكينا ببداية الحلقة عن الرجل والمرأة وعن الهرمونات اللي موجودة عندها. لما الرجل بيلعب رياضة عنده التستوستيرون اعلى وغذائه أكبر والأكسجة أعلى، ومع ذلك عم يلعب الرجل 5 سنين وعشر سنين لحتى يزيد جسمه 4 كيليات عضل وما فيها عم يطلعون. نحن عنا الصبايا بيلعبوا أسبوعين بيجوا يقولوا لي طلع وزني عضل. هذا الكلام خطأ. ما في شيء اسمه زاد عضل بأسبوعين أو بشهر، هذا كلام خطأ. وما في شيء عندي كمان أنا أنه طلع وزني فجأة، ما بقبل أنا لهي الكلمة تبع طلع وزني فجأة. أنا والله أنا كيف طلع وزني فجأة؟ نمت وفقت زايد وزني 15 كيلو، ما أنا مزبوطة. موضوع ليش وصل وزني لمرحلة ما عاد نزل وليش بلش يرزع يطلع، أنت فتي بشيء اسمه متلازمة يو اللي هو وزن انخفض وبعدين رجع طلع، بعدين رجع انخفض بعدين رجع طلع. تنزيل الوزن كل مرة أصعب من اللي قبله يا شجن. تنزيل الوزن تاني مرة أصعب من أول مرة، والتالتة أصعب من التاني. لما بدنا نرجع نوصل لشيء اسمه معدل استقلاب طبيعي، بدنا نرجع ندور عن السبب اللي عم يخلي الاستقلاب يكون بطيء، وحضرتك ذكرتيه بنقص الفيتامينات اللي صار معك نتيجة اتباع رجيم خاطئ. فأنا برأيي لا، أنا ما بحب الروح على عند الأطباء، هذا مو كلام. في بحلب قامات غذائية، أنا بتمنى أنه تترك الخبز لخبازه يا عزيزتي. طبعا معنا اتصال. ألو ألو هلا، معنا ريم الناصر. يعطيك العافية. أهلا وسهلا، الله يعافيكي. أنا بتذكر كثير الدكتور فادي على الحضور الحلو على الكلام القيم، وأنا مريضة كنت مراجعة عند الدكتور خبير التغذية في عباس. نتمنى نعرف عن تجربتك ست ريم لو سمحتي. قدي كان وزنك وقدي فقدتي من الوزن؟ والله أنا كان وزني 128 كيلو. 128، نعم. صار وزني 74 كيلو ثبت عند الدكتور فادي. تمام. كيف كنت تعاني؟ كيف كانت حياتك بصراحة بال 128؟ والله كنت تعاني أنا بعجز كتير كبير، وكنت إنساني من حالي ومن حياتي. وما كنت يعني فكر نهائيا انه في عنا دكتور تغذيه خبير انه ممكن واقف على ايده اني انا انزل. كنت عم الجأ لاني اعمل عمل جراحي او شيء معجزي تنزلني هالوزن اللي كنت حابه انزله. لما رحت لعند دكتور خبير التغذيه انا عن طريق اصدقائي من طرطوس ما كنت زياده مقتنعه، بعدين اقتنعت ورحت لعنده. لما وقفت على ايد الدكتور فادي صحيح انا عانيت شوي وفتره طويله لانه كان وزني كثير كبير، بس كل روحه لعند دكتور فادي انا كان تزيدني ارادي وقوه. تمام. كان في صعوبه بالبدايه بس لما شفت بعدين النتائج وانا كسبت والطبخ بين ايدي وهيك، والواحد انه يكون عامل حميه كثير صعب بيعاني من الواحد، بس الحمد لله كل روحه لعند دكتور كانت تزيدني ارادي اكثر من الاول. تمام. وقوه وبتشكر كثير علم الدكتور فادي. طبعا نحن كنا ما بنعرفه، نحن جاهلين بالنسبه لعلم الدكتور وثقافته. نحن كل روحه لعنده انا بتمنى اني عطل بشكل دائم احضر محاضرات الدكتور فادي وكلامه اللي ما بيتثمن بثمن. تمام. طيب هلا مثلا بعد ما نزلتي وصرتي على 74، هلا انت كل ما بتشعري بحالك انه شوي زدتي زاد وزنك شو بتعملي؟ انا بشكل دائم انا عارفين الدكتور مثل النظام انه معي من 75 ل 77. انا مجرد حس حالي زايده كيلو ونص كيلية انا تغرب مباشره برجع بتابع عند الدكتور. نعم. الدكتور فادي مثل مثلا بدها ترجع قد ايه ممكن مثلا بدها وقت؟ اسبوع اسبوعين مثلا؟ طالما مثل ما عم تقول حضرتك. اول شيء انا بدي اسلم على ريم. مرحبا. نعم. يا ريم. الو ريم. الو. ايه عم يسمعك، عم بيسلم عليك الدكتور فادي. تفضل دكتور. مرحبا مرحبا، كيفك ستي؟ يا هلا دكتور. يا هلا، كيف كيفك؟ يعطيك العافيه دكتور. بجوز اللي نحن بنعرفه وما كثير بحق لنا ان نحكيه، ولكن انا من اللي الامور اللي بعرفها وكثير انا بلاقيها من الامور التي تستحق الذكر، كمان وجود دعم كبير من قبل زوجك لإليك وللحميه. الحمد لله الحمد لله. هذا شيء رائع جدا، والتكامل بالعمل بصراحة هو حب خالص. يعني أنا كمان غير التحية الكبيرة لجهدك وإرادتك كمان تحية. الله يبارك فيك دكتور، شكرا لك. اللي بدي أقول لك يا أنه أنت ما فهمتي الحمية صح، أنت شربتيها للحمية صح؟ شربت. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله دكتور. موضوع أنه أنت تختار الوزن الأدنى من حقك وهو إلك، ولكن الوزن الأعلى ترك لي. اجيت لعندي وصلت لل 74، وزنك من ال 74 وخليني اضيف لك عليه 3-4 كيلو وشوفك انا بشكل دوري، ويا ريت تتفعل فكره الزيارات الدوريه والمراكز طبعا الدوريه ببلدنا، لانه مراقبه النتيجه من شوي انا قلتها انه قد تكون مراقبه النتيجه اهم من العمل. اهم يعني اهم بكثير يا دكتور. تماما. اهم طبعا. يعني انت شغلك بصراحه بلش عندي بعد اللي نزل وزنك، مو كيف نزلتي وزنك. اها شو حلو المتابعه. الحمد لله. انا كثير بحييكي من كل قلبي وبشكر مشاعرك وصدقها. يعني أنا هذا هو رصيدي بالنهاية. الله يبارك فيك دكتور. الحمية اللي أنت عملتيها كانت من الحميات اللي جدا مميزة، على الرغم من أنه مرقنا بشوية مطبات إذا بتتذكري. طبعا. إيه. مع ذلك لما نأخذ الأمور بخواتيمة أنا متخيل ما بيحق لي أني أحط حالي مكان إنسان تعب، ولكن فيني انا اعرف بالعموم انه اي انسان بينام مرتاح بفيق مرتاح، اما اذا نام تعبان ما راح يفيق تبع. طبعا دكتور كل جهودك وفضلك يا دكتور. ريم ارادتك يا عزيزتي مو الله يبارك فيك دكتور. ريم سؤال لو سمحتي. تفضلي. بالنسبه لاولادك يعني كيف مثلا شافوك انك تغيرتي، تغير شكلك والله. كيف مثلا نقلتي لهم مثل ما انت فهمتي عم بيقول لك الدكتور انك انت شربتيه شربتي المعلومات الثقافه الغذائيه وصلت لك بشكل صح، كيف ممكن وجهتيها انت لاولادك؟ انا بشكل دائم بوجه اولادي مثل ما كان الدكتور يوجهنا، هذا العلم اللي كان يعطيني اياه الدكتور انا يقول علموا لاولادكم مشان المستقبل. تمام. حياتنا الدائمه مو انه شغله حميه مؤقته نحن نستمر فيها وقت محدد، هذه تعتبر العمر كله. صحيح. انا بالنسبه لي اذا بضل متابعه الحميه انا بتمنى ما اخلص من عند الدكتور فادي. نعم. انا كانه في بجانبي حراس عم يحرسوني طيله حياتي. حلو. ورجعت لجسم سليم وحياه سليمه. رائع جدا. انا بعتبر بعد حميتين كتب لي عمر جديد بالفعل. حلو كتير. كان يكتب على البوستات الدكتور فادي هنيئا لك ثوبك الجديد. اي والله من فعل ثوب جديد، ثوب جديد وحياة جديدة. انا هلا بعتبر حالي اني عجبت. مبروك لك ولإرادتك القوية ستريم. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا شكرا لمداخلتك. بتشكركم كتير وبتشكر الدكتور فادي والله يديمك يا دكتور او يرزقك يا دكتور ويعلي مراتب في جاه النبي. شكرا لك. شكرا لك. الله يبارك فيك يا رب. شكرا كثير لكم. يا هلا هلا هلا. على مودك انت وبس نسهر وتأنق والبس، على مود عيونك باقي اضحك من كل عماقي، على مود عيونك باقي اضحك من كل عماقي، وبعمرك انا تنفس على مودك انت وبس، وبعمرك انا تنفس على مودك انت وبس. سهرت أن أقول بس على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي، على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي، وبعمرك أنا تنفس على مودك أنت وبس، وبعمرك أنا تنفس على مودك أنت وبس. انت الباقي من اغلى الناس، انت الحب وانت الاحساس، طبعا هو معنا اتصال بس كنا بدنا نحكي عن جانا سؤال دكتور عن انه في حدا معدته واسعة مو بايده بياكل كتير، بس خلينا اول شيء ناخذ الاتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك مدام غدا؟ انا بخير تمام. مين معنا؟ مدام سارة. سارة اهلا وسهلا مدام سارة. اي اهلا وسهلا فيكي. كيفك دكتور يعطيك العافية. هلا سلواتك. على انا من المتابعين لك على الصفحه ومتابعين كمان غرام وندى. اي اهلا وسهلا بشرفنا كثير. فانا كنت بدي اسال يعني هلا انا ام لولدين يعني بس يعني جسمي مو انه مثال يعني انا طولي 163 وزني 58 بس مثلا انت حضرتك بتحكي انه الحميه مفيده بس مثلا انا بحس عندي ترهل دائما بضرب البطن يعني بالحميه ما عم بيروح معي. يعني انه انت مثلا ضد عمليات الشد والهي بس مثلا في حميات ما بيروح معه ما بيروح فيها يعني في شيء تاني مثلا انا بس اترك الجيم والنظام الغذائي بيرجع الترهل بيرجع السيلوليت يعني ممكن كمان العمر مثل ما سمعتك انه بيأثر يعني طبعا يعني هيك. طيب في سؤال تاني ستنا. نعم مرسي لك كتير. شكرا سارة. نحن نتمنى تشوفيزي لعنا على اللاذقين بتشرف سيدتي. شكرا لك. شكرا للطفك. شكرا شكرا لك سارة. هلا شكرا شكرا عزيزتي. هلا السؤال اللي قالته المدام. نعم سارة. سارة كمان سؤال بيشغل بال كتير صبايا. هلأ اللي اتصلت معنا ريم قبل شوي، ريم نزلت بحدود 50 كيلوغرام، ما عانت من موضوع الترهل أبدا، مو لأنه هي عملت شيء والله أنه الحمية كانت، لا في هون أكتر من عامل له دور. أولا أنا بقول لهم شربوا مي وما تخافوا على حالكم، شربوا مي وما تخافوا على حالكم. عملية تطور أو ترميم الجلد أو البشرة عملية أبطأ من عملية انخفاض الوزن. بجوز نحن نعمل حمية ويصير في شوية ترهل وبعد 4 أو 5 شهور مع المي والرياضة الصحيحة يرجع الجلد ياخد وضعه الطبيعي، وبجوز لا. ما بدي أتدخل باختصاص منه اختصاصي، ولكن اللي أنا بحكيه أنه الأطباء الجراحي التجميل بيوصلوا إلى مرحلة لابد من تدخل الجراحي فيها، هي مرحلة ديتسكن واللي هو الجلد الميت. لما بنوصل لهي المرحلة حكما لازم يكون في تدخل جراحي سيدتي. والموضوع هون ما فينا نحن نفرضه على حدا، حتى ما فينا ننصح في حدا. في ناس بتلاقي منظر الندبة أهين بكتير من منظر الترهل، وفي ناس بتقلك لا خلي ترهل ولا انجرح. فهذا الموضوع شخصي بامتياز. موضوع انه حمية من وراء أغذية معينة ونوع معين يروح الترهل، هذا الموضوع ليس صحيح، ما في هيك شيء أبدا. من وراء أنه أنا عملت حمية وراح من عندي سيلوليت، إذا كان واصل لمرحلة ديد سكن خلص جلد ميت، ما في مجال أنه بحمية يحيى من جديد حكما أبداً. لا، فساعتها أنا برأيي اللجوء إلى أهل الاختصاص. اللجوء إلى أهل الاختصاص. الجراحة التجميلية للأسف شديد ما أنا أخذ حقها عنها، يعني لحد الآن ساتنا عم نحكي عن الجراحة التجميلية وكأنه هي شيء مخجل أو شيء معيب أو أبدا. أنا في كتير من الحالات اللي نزلت عندي فوق الستين أو السبعين كيلوغرام من بداية الأمر بحطهم بصورة أنه أنت ممكن يصير في عندك شيء اسمه الجلد الديتسكن أو الجلد المترهل، هذا ممكن بقى تخضع حسب إرادتك أنت لعملية أو لا. وهذا مثل ما قلت لك أنه بيرجع بقى لرأي الشخص. أنا بسمع الرأيين، في ناس بتقلك أنا ما عندي مشكلة بشكل ندبي أو جرح ببطني أو بإيدي صحيح. مثلا، وفي ناس بتقلك لا أنا ببنجرح أنا بتخدر. دكتور هي ما ذكرت أنه كانت عاملة حمية، يعني عملت حميات حتى يشد بالظاهر البطن وممكن تراهم نتيجة ولادات. العامل العامل الوراثي بيلعب دور، تمام. العامل الغذائي بيلعب دور، أنا ما بشرب مي ولا بشرب مي، الرياضة بشرب مي، بلعب واللي ما بلعب رياضتي صح ولا غلط، في كتير أمور. يعني السؤال عام شوي، ولكن أنا برجع بجاوبه أنه لا ضير من اللجوء إلى أهل الاختصاص، لا ضير من اللجوء إلى أهل الاختصاص. تمام. مستمعينا رجعنا لكم ومستمرين مع خبير التغذية الصيدلاني الدكتور فادي عباس. يسعد أوقاتك دكتور. بصراحة أسئلة كثير عم تيجي. كنا عم نحكي قبل اتصال سارة عن جانا سؤال إنه مثلا بيقولوا مع التواسع هو مو بإيده، يعني بياكل كثير، يعني قد ما أكل ما بيشبع بقى. هلأ هو ممكن يكون متعود من الصغر مثلا على الأكل كثير دكتور؟ الصراحة السؤال كمان طبعا كل الأسئلة كانت رائعة ومهمة اليوم، ولكن بدنا نجاوب دائما بما يسمى الأخطاء الشائعة والتي يجب تصحيحها. فينا نحن دائما نرجع للمراجع الموثوقة مثل السادة الأطباء باختصاص الهضمية. موضوع انه انسان معه قرحة بيسموها القرحة الدبوسية او الميكروية، كيف بيتم الكشف عنها؟ بيتم الكشف عن القرحة الميكروية او الدبوسية بانه يحقن الطبيب اللي بده يعمل التنظير العلوي المعدة بما يقارب 3 الى 5 لتر هواء منشان تبين القرحة بالمنظار. فنحن اذا جبنا اليوم بالون ونفخناه بثلاثة لتر هواء وزدناه بالأرض وشفنا قديش ممكن معدتنا تسع، المعدة هي عبارة عن نسيج عضلي قابل ليتوسع وقابل لينكمش. وكلمة أنا معدتي كبرت ومعدتي توسعت ومعدتي صغرت وما عاد عم بشتهي الأكل، كلمة ليست صحيحة لا تشريحيا ولا غذائيا. لما بتاكل معدتك تتوسع، لما بتفضى معدتك تنكمش. طب كيف دكتور تتوسع وتنكمش باليوم الواحد 4-5 مرات؟ نعم. طيب كيف لكن لما بيكون مثلا أنا بعرف طفلة عمرها تقريبا شي 7 سنوات، هي بصراحة فيها بدانة عندها، يعني مثلا بحكي مثلا أنا والدتها أنه حاجتها مثلا هيك تقلي ما بتشبع لأنه تعودت وتوسعت معدتها، أذن هذا تعبير خاطئ. مو طب هي الطفلة هذا البنت ما عم تمتلئ، مو ما عم تشبع، ما عم تمتلئ. في فرق بين أنه نحن في ناس عندها عتبة شعور بالألم سيدتي، عتبة شعور مرتفعة لحتى تشعر بالامتلاء كمان بدها وقت كتير. بس الموضوع هون مو لأنه المعدة متوزعة ولا لا، المعدة إنه هي قابلة لتتوسع، قابلة لتتوسع لحتى فعلا إذا حبينا اليوم نجرب نحن هاي التجربة، نجيب ونحط ببالون 3 لتر هو شوف قديش بيسعر، هتخاف من المنظر. في ناس عندها هثبة الشعور مرتفعة إن كان بالألم أو بالامتلاء أو في ناس سبحان الله يعني هاي بقى كيف تختلف البصمة بين إنسان لإنسان. صحيح. بتختلف بقى العتبات بين إنسان وإنسان. مو أنت ما عم تشعر بالشبع، أنت ما عم تشعر بالامتلاء. الامتلاء صحيح. لا يمكن لأي إنسان على وجه الأرض الشعور بالشبع. ما فيك تأكل لتشبع، ما فيك تأكل لتشبع. طيب خلينا نحكي بصراحة، مثل هاي الطفلة يلي مثلا عن جد أنا بعرفها وبتزعل كتير، يعني إما مثلا بتحاول تخفف لها بتقول لها ماما أنا لحد هلا لا تحاول تخفف لها، أنا ما بدي إياها تحسسها بالجوع أو بالحرمان أبدا، ولكن ممكن مثلا تلهيها بشيء ثاني. لا شوفي سيدتي اللي بيصير هي خمس سنوات عمرها، خلي الوجبة على مراحل، بين المرحلة والمرحلة خمس دقائق. تمام. وخلي المرحلة الأولى دائما صلايت، دائما اللي هي الخضار الخضار الخضار اللي هي بتعمل ألياف بالمعدة وبتعطي هذا الشعور بالامتلاء، وهي العتبة لما هي ما وصلت لشعور الامتلاء ممكن أنه نحن ندخلها أطعمة سعراتها منخفضة أو لا تشكل قاعدة غذائية سليمة أو أو أو أو. فلا أنا ضد تسمية معدة واسعة ومعدة صغيرة. صح. وضد أنه معدة كبرت ومعدة صغرت. أنا مع أنه في عتبة معينة الناس بتشعر فيها بالامتلاء، في ناس ما بتشعر بالامتلاء وبتروح على المشفى معها تخمة. صحيح. من كتر ما تناولت الأكل ما عندها هي العتبة، ما حتى حست بشعور الامتلاء. عم بتصير بالمشافي كتير، ما في ناس عم بتروح من كتر الأكل راح على المشفى. صحيح. سامعينا، ما عنده هي العتبة، في ناس عندهم العتبة منخفضة جدا، ما دخل معدتي متوسعة واللي ما أنا متوسعة. لا، المعدة قابلة لتتوسع والمعدة قابلة لتنكمش. باليوم الواحد 4-5 مرات كل ما شربنا مي بتتوسع. تمام. كل ما فضلت تنكمش من نص. أكيد. دكتور كمان إجانا سؤال إنه في حدا سمعك كمان بحلقة من الحلقات عم تحكي عن الكولون. نعم. حابب يعرف لأنه هو بنصاب بقرحة بالكولون. نعم. ودائما بشعر بالتفخة، لذلك كل ما خفف أكل بشعر إنه حاله مرتاح أكثر. هلا التقرحات بالكولون هي آخر شيء صار معه تقرحات، أول شيء كان كتير يعاني من الكولون، بعدين وانتفاخ ونفخة وكان كتير في ضيق نفس. هلا يعني إنه كل ما بيخفف. نحن كيف ممكن إنه نحن نضيف؟ نعم. وليس نعالج. نعم. لأنه العلاج حكما عند الأخصائي. موضوع أنه في شيء اسمه الحركة الدودية أو تمعج الأمعاء. نعم. أو اللي هي آلية طرد الفضلات من جسم الإنسان عن طريق هذه القناة الهاضمية اللي هي آخر عضو بجسمنا، آخر عضو عفوا بجهازنا الهضمي. نعم. هلا في حركة بتبلش من الفم إلى نهاية الأمعاء الغليظة وهي اسمها الحركة الدودية أو الحركة التمعج أو التفاضلية. نعم. اللي هي الانقباض يطرد أو ينقل الكتلة الطعامية من قسم إلى قسم لاحق. نعم. هاي الحركة بتتحكم فيها جملتنا العصبية، جملتنا العصبية. لذلك في غلط شائع بيقولوا لك أنه أنا عندي كولون عصبي. تسمية الكولون العصبي صحيحة بس ما لها علاقة بشدتنا النفسية أبدا. فعلا جملتنا. نعم. العصبية مسؤولة عن تنظيم هاي الحركة اللي هي حركة طرد الفضلات أو تحرك أو انتقال الكتلة الطعامية. لما نوصل للكولون، الكولون ثلاثة أقسام، بين صاعد ومستعرض وهابط، عم تنطرد فيه الفضلات بهي الحركة الدودية. تسلسل الحركة مطلوب والوقت الثابت بين الانقباض والآخر مطلوب. يعني أنا لحتى يجي انقباض ينقل لي الفضلات من قسم إلى التالي لازم يجي بعد منه انقباض الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ونحن رايحين هيك لحتى يصير في عندي حوالي 8 إلى 12 انقباض كل حسب وضعه. فلنفترض أنه لأي سبب من الأسباب تعطلت الحركة العصبية. نعم. وصار في قسم بهذا الكولون فيه الفضلات وبقايا الطعام موجودة وما انطردت، راح تتخمر هي فضلات، راح تعمل غازات، راح تعمل تطبل، راح تعمل قرحات. وين تتجمع دكتور؟ بالقسم اللي ما تم فيه الانقباض. أيوة. هلا مثل ما بنقول خلينا نتخيلها تماما مثل كأنه هي أسطوانة عم تمشي بحركة دودية، انقباض بأول الأسطوانة، يليها انقباض آخر، يليها انقباض، يليها انقباض، يليها انقباض. فإذا صار في دفع تفاضلي للكتلة من بداية الأسطوانة إلى النهاية. المسؤول عن هالانقباضات هي جملتنا العصبية عن طريق ضفيرة عصبية وانفراغ غاد كهربائية مسؤول عن الميكانيزم بشكل أو بآخر، وكمان وجود بعض الجراثيم بالأمعاء البكتيريا الضارة، لأن البكتيريا المفيدة موجودة بالأمعاء والضارة موجودة. ممكن هاي الأمعاء البكتيريا الضارة تشل العضلات الملساء تبع الكولون وما عاد يصير الانقباض. القسم اللي تجمع فيه الفضلات ممكن يعمل الغازات، ممكن يعمل القرحات، وممكن يعمل الالتهاب الكولون القرحي، وممكن يوصل حتى لداء كرون. الحل بتنظيم تلك الحركة. الكولون العصبي دائما أنا بذكرها بالمركز بشكل طريف قليلا تبع أنه أنا لما عصبت انتفخت. لا، أنت لأنك منفوخ معصب. بس منعكسة. ليش ما تم الانقباض؟ نقص المغنيسيوم بيتعاير، وجود البكتيريا اللي نحن منوصله على معدتنا بشكل مقصود وبشكل عفوا بشكل غير مقصود ولكن بشكل طوعي، انه نحن عم نشرب المي. اهي اقعد خلي هالبكتيريا اللي بالمي تتعرض للحمض اللي بمعدتك. حلو. والى اخره. الحديث عن الكورونا يطول وياريت نحن نفرد له مساحة إن شاء الله بالحلقة القادمة إذا الله راد. شكرا كتير لك دكتور، كنت معنا على مدار تقريبا ساعة ساعة وعشر دقائق. شكرا لك. شكرا لك سيدتي، الله يخليك. بتشكركم دائما وبتشكر إتاعتكم اللطيفة. بارك فيك. ومن جدد نحن نداءنا دائما لست ندى، أي أول مرة وآخر مرة ست ندى. ما بصير. شكرا لك خبير التغذية السيدة راني فادي عباس. شكرا لك وشكرا. يا هلا. Check it.